الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من كان له ابنتان أو أختان فصبر عليهما وأحسن إليهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، أي قام عليهما بالنفقة والتربية حتى البلوغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. والترمذي إلا أنه قال: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. وابن حبان إلا أنه قال: من عال ابنتين أو 3 حتى يبن، أي ينفصلن عنه بتزويج أو موت، حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، أي يكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كمصاحبة الإصبعين في اليد الواحدة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وفي رواية: لا يكون لأحدكم 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. رواه الترمذي وهذا لفظه، وابن حبان وأبو داود إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال 1 لقال 1. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني وزاد: ويزوجهن.